السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل وسلم. في كتابه كتاب التوحيد، في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، قال: ولهم علي بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في درس البارحة تعريف الصبر، وأنه علامة قوة الإيمان، فإن من رزقه الله الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله دليل على كمال إيمانه. والصابرون وعدهم الله بالأجر العظيم من غير حساب، إنما فالصابرون أجرهم بغير حساب. والمقصود من هذا الباب هو بيان فضل الصبر على المصائب المؤلمة، فإذا صبر يحفظ اللسان عن التشكي، واليدين عن العبث في نتف الشعر أو تمزيق الثياب وضرب الصدر ونحو ذلك. وذلك دليل على عدم الصبر، ودليل على الجزع، ودليل على ضعف الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله برئ من الحالقة والصالقة والشاقة، إن الله برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه عند المصيبة مع الصراخ والعويل والتشكي، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة وكاسياه ومطعماه وأحمياه وجبلاه إلى آخر ذلك من الاعتراض على القضاء والقدر وعدم الصبر، مع ضرب الجسم وخمش الوجه وغير ذلك من العبث. والشاقة التي تمزق ثيابها أيضا عند المصيبة. فهذه الخصال الثلاث دليل على ضعف الإيمان وعدم الرضا بالقضاء والقدر. وأما حديثنا أيضا يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، ليس من ديننا ولا على، وليس من ملتنا من يفعل، يعني فعل ذلك ليس من أفعال المسلمين، هو من أفعال جاهلية. وليس معنى هذا أن من يفعل هذا نقول إنه كافر، لا، لكن نقول إنه فعل خصلة من أفعال الجاهلية المذمومة، وهذا ينافي كمال التوحيد الدال على ضعف الإيمان. وقوله ليس منا وعيد شديد على من يفعل هذه الخصال، لأن هذا ليس من أفعال الإسلام، ليس مما يرضاه الإسلام، ليس منا من ضرب الخدود تعبيرا عن الجزع والاعتراض على القضاء والقدر. وهل فعل هذا سيرد ميتا أو سيجبر مصيبة؟ لا، لكنه يمليه الشيطان ليحرم الفاعل من الأجر، من أجر الصابرين. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، كذلك الجيب هو مدخل الرأس من الثوب، فالتي تمزق ثيابها، وذلك غالبا يحصل من النساء، قد يحصل من الرجال إذا ضعف العقل وضعف الإيمان يحصل، لكنه غالبا من النساء، ولذلك ذكره بلفظ التأنيث. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، شق الجيوب يعني مزق ثيابه أيضا تعبيرا عن الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر، ودعا بدعوى الجاهلية. إما أنه أيضا دعا بدعوى الجاهلية، يعني ما يقولونه عند المصيبة ومصيبتاه، يا ويلتاه وجبلاه وحامياه إلى آخره. وقد ورد أن الميت يعذب بما يحصل من أهله من مثل هذه الألفاظ، وذلك إذا كان يعلم، يعني في حياته، أن أهله ممن يفعل هذه الأمور، وكان في نفسه راضيا أن يفعلوه لو إذا مات، كما علمنا عن بعض أهل الجاهلية قبل أن يموت يقول: أسمعوني ماذا ستقولون في رثائي. فالشاعر يسمعه قصيدة، والآخر يسمعه ماذا سيقول من الألفاظ التجزع والتسخط. فمثل هذا الذي يعلم الله أنه راضيا أن أهله يفعلون ذلك، يعذب في قبره إذا قالت النائحة كلمة، يلكز في قبره ويقال: أنت كذا. إذا قالت: وأكاسياه وحامياه وسنداه وجبلاه إلى آخره، وأكاسياه ومطعماه. وهل هو مطعمها أو كاسيها؟ الله عز وجل هو الكاسي وهو المطعم وهو الذي بيده الأمر كله. فالمهم أنه بمثل هذا يعذب، ولكن الله لا يعذب على ذرف العين وحزن القلب، كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم، يعني ابنه عليه السلام وهو صغير، توفي ابن سنة ونصف، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما رآه الصحابة رضي الله عنهم تذرف عيناه قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يجعلها الله في قلب من شاء. وكذلك لما توفي ابن لإحدى بناته بكى، وكذلك عند موت بعض الصحابة مثل سعد بن معاذ. فالمهم أن حزن القلب ودمع العين تعبيرا عن شدة المصيبة دون أن يجزع، بل يسترجع ويقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فهذا لا يضر. وقد ورد أن الملائكة إذا صعدوا إلى الله عز وجل وقد قبضوا عبدا من عباد الله، يقول الله لهم: أخذتم حبيب عبدي من الدنيا، فماذا قال؟ يقولون: يا ربنا حمدك واسترجع. فيقول: ابن لعبدي بيت في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا الفرق. والصبر كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني من حين ما يعلم المصيبة يسترجع ويحمد الله ويصبر ولا يبدو منه شيء من الجزع. فالدنيا دار الأحزان، دار المصائب، دار الامتحان، والآخرة دار الجزاء. فما عملت في الدنيا تلقى جزاءه في الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قلنا دعوى الجاهلية إما أنه التجزع والإتيان بالألفاظ المعبرة عن عدم الصبر وعلى شدة المصيبة معبرا عن عدم رضائه بالقضاء والقدر، أو دعوى بدعوى الجاهلية في الطعم بالأنساب أو الفخر بالأحساب، لأن ذلك أيضا مذموم. معلوم أن الطعم بالأنساب والفخر بالأحساب أيضا من أفعال الجاهلية المذمومة، وقد نهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: ليس لعربي فضل على عجمي، ولا لأحمر على أسود فضل إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالافتخار بالأحساب والنسب والمنصب وغير ذلك ليس من الإسلام. رب أشعث أغبر ذو طمرين، يعني ثياب الرثة، مدفوع بالأبواب، يعني لا أحد يبالي به، لو أقسم على الله لأبره. المناصب والأحساب والأنساب لا تقدم ولا تؤخر عند الله. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعد الله أعلم. المهم أن العلماء رحمهم الله قالوا قوله دعا بدعوى الجاهلية يحتمل أحد الأمرين: إما التجزع والتسخط عند المصيبة، أو الافتخار بالأحساب والأنساب، فكل ذلك مذموم وهو من أفعال الجاهلية. نعم. الجيوب. نعم. الجيوب. الجيوب قلنا هو مدخل الرأس من الثوب، هذا هذا هو الجيب. فالتي تنوح وتشق ثيابها تشق الثوب، هذا معبرة عن سخطها عند المصيبة والجزع وعدم الرضا وعدم الصبر، وهذا يدل على ضعف الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله أن يرحم العبد ويكفر عنه سيئاته سلط عليه المصائب لتكفر عنه ذنوبه، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما يصيب الإنسان من شيء يؤلمه لا من هم ولا من غم ولا من نصب، يعني تعب، وحتى الشوكة يشاكها إلا كفر عنه منه إلا كفر عنه بذنوبه، يعني يكفر بها من ذنوبه. حتى الشوكة تصيبه وتؤلمه فإنه يكفر عنه بقدرها. فإذا أراد الله بعبده الخير أصابه في بعض المصائب التي تؤلمه وتوجعه في ماله، في أهله، في نفسه، في أحد، غالٍ عليه، فالمهم أن الله عز وجل يكفر عن عبده السيئات إذا أراد الله أن يرحمه في الدنيا، حتى إذا قدم على الله يكون قد خلص من ذنوبه فيدخله الجنة برحمته. قد لا يكون عنده عمل صالح يكفي، وقد ورد أن العبد يتكون له المرتبة عند الله أو الدرجة عند الله لا يبلغها بعمل، فيسلط عليه بعض المصائب حتى يصبر عليها ويتحملها فيؤجر على ذلك. الرب عز وجل طبيب عباده، أرحم بهم من أنفسهم ومن والديهم. ربك أرحم بك من نفسك وأرحم بك من والديك، فلذلك نهاك عما يضرك ويسخط الله عليك، فهو أرحم بك. ولذلك إذا ارتكبت بعض الأشياء وأراد الله أن يرحمك ويدخلك الجنة ويرفع درجاتك أصابك ببعض المصائب حتى تكفر تلك المعاصي التي لم تعمل عملا صالحا يكفرها. وما أصابكم وفي قوله تعالى: في سورة الشورى يقول الله عز وجل: ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني ما اقترفتم من الذنوب. فالجدير بالمؤمن والحريص على مرضاة ربه أن يتجنب المعاصي والذنوب ويصبر ويتحمل ما قد يصيبه ويحتسب على الله، لأن الإنسان مهما كان ليس معصوم، ليس معصوم مهما كان. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني بعض المصائب التي تؤلمه وتوجعه، فيصبر فيؤجر فتكفر عنه سيئاته فيدخل الجنة، يقدم على الله وقد خلص من الذنوب. وإذا أراد الله بعبده الشر، يعني أراد الله أن يعاقبه في الآخرة، هو شر بالنسبة للإنسان لأنه يوجعه ويؤلمه، أما بالنسبة إلى الله فليس بشر لأنه مقتضى الحكمة بسبب ما عمل العبد من المعاصي، هو شر بالنسبة للإنسان لأنه يؤلم ويوجعه، لكن ليس شر بالنسبة إلى الله، لأن الله حكيم عليم. ولذا ورد في الحديث: والشر ليس إليك، هو المقدر لكل شيء، ولكن الشر مؤلم للإنسان، هو يعتبره شر بالنسبة له، يعني ليس بخير، ليس مما يفرح ويسر، لكن بالنسبة إلى الله ليس بشر لأنه مقتضى الحكمة، وهو سبب، وهو وقد حصل عليه هذا بسبب ما عمل من المعاصي، مقابل جزاء وفاقا. إذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يعني قد تدفع عنه المصائب ويستمر في حياته ما شاء الله أن يعيش سليما معافى، يأكل ويشرب كالبهائم، ليس عنده هم فيما يرضي الله أو يسخطه، ولا حساب للآخرة، فهذا تبقى ذنوبه عليه حتى إذا لقي الله وهو عليه ساخط أدخله النار، يكون جزاؤه في النار. وهذا مما يسلي المؤمن إذا أصابه شيء، يحمد الله أنه أصيب بهذا الشيء، فهو إما امتحان لصبره ليعظم أجره، أو مكفرا لذنوبه، لا يخلو. إذا أصابك شيء إما أنه امتحانا لك واختبارا لصبرك وقوة إيمانك، أو تكفيرا لذنوبك، فكله خير بالنسبة لك. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به، يعني حتى يلقى الله يوم القيامة وذنوبه عليه، يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. فإذا لقي الله بذنوبه يكون عند ذلك يتحمل جزاءها، والجزاء يوم القيامة إما جنة وإما نار، ما في شيء ثالث. فإذا على المسلم أن يحرص على كمال الإيمان، وذلك بالصبر والتحمل وعدم الجزع عندما تصيبه أي مصيبة. يقول بعض العلماء: ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم. الأولى أنها لم تكن في ديني، لأن المصيبة التي لا تنجبر المصيبة بالدين، تبتلى في دينك. الثانية أنها لم تكن أكبر منها، لأن ما في مصيبة إلا وأكبر منها. والثالثة أني أرجو ثوابها عند ربي. ثلاث نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما عظمت المصيبة عظم الثواب عليه. عظم الجزاء الثواب مع عظم البلاء، كل مصيبة لها أجر يقابلها، إن كانت صغيرة وإن كانت كبيرة. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني بالمصائب، قد لا يكون لهم عمل صالح يقابل سيئاتهم، فيبتلى الإنسان بالمصائب. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني يبتليهم بالمصائب الموجئة فيصبروا ويحتسبوا فيثابوا. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي، يعني رضي بالقضاء والقدر ولم يتسخط، فله الرضا من الله جزاء له. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، دليل الرضا. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، لأن المصيبة نافذة وماضية ولن تستطيع ردها. لكن الفرق بين الراضي المحتسب والجزع الذي لم يحتسب. وإلا فما قدر الله لا بد أن يكون، رضيت أم أبيت، لكن لا تضيع ثوابك بسبب ما يمليه الشيطان عليك. فمن رضي فله الرضا، يعني من الله، ومن سخط فله السخط، يعني يسخط عليه الرب عز وجل. وهذا دليل أيضا على أن الله يرضى ويسخط، يرضى على من شاء ومتى شاء وكيف شاء، ويسخط على من شاء ومتى شاء وكيف شاء. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. الرضا، الرياء والسمعة، الحكم واحد والاختفاف بالأسماء في صفة العمل، فإذا كان العمل مما يرى كالصلاة أو الصدقات فهذا ريا لأنه يرى بالعين، والسمعة يطلق على ما يسمع كالذكر والتلاوة. والرياء شرك محبط لما يخالطه من العمل، يعني إذا رأيت في صلاتك بطلت صلاتك، ترائي بصدقاتك تبطل الصدقات، يعني يبطل ثوابها لا قيمة لها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الرياء، أو قال الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، لأنه شرك خفي قد يقع من الإنسان من حيث لا يشعر. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة السوداء في الليلة الظلمة. ولذا إذا خاف الإنسان على نفسه من الرياء فليقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. والعمل بالنسبة للرياء على درجات. إذا افتتح الإنسان عمله بالرياء وختمه بالرياء فهو باطل كله لا قيمة له. أما إن بدأه بالرياء وختمه بالإخلاص فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عمله بالخاتمة وغفر ما قبل ذلك، وإن شاء عذبه لأنه افتتح عمله بالرياء فكان الأساس الرياء. الثالثة أن يبدأ بالإخلاص ثم يطرأ عليه الرياء ثم يعود إلى الإخلاص، فهذا يغفر الله له ما بين ذلك ويسلم له عمله برحمة الله. فالرياء إذن أخطر ما يكون على الإنسان، وهو من صفات المنافقين، كما قال عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ما يصلون لله. ولذلك الأوقات التي ليس فيها نور ما يحضرون الصلاة فيها كالعشاء والفجر. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ما يحضرونها غالبا لأنه في الغالب ما أحد يبصرهم ويعرفهم. والرياء من أخطر ما يكون على الإنسان، يهدم عمله من حيث لا يشعر. ولذلك خافه علينا عليه الصلاة والسلام وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ثم ضرب لهم مثلا فقال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني لما رأى رجلا ينظر إليه ويصلي ورأى أنه معجبا بصلاته صار يزيد بالاطمئنان في الصلاة والخشوع، يعني الخشوع المصطنع، وتحسين الصوت في القراءة إلى غير ذلك. والمراؤون بأعمالهم هم أول من يعذب يوم القيامة في النار. يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة، ثلاثة يعني ثلاثة أصناف، ليس ثلاثة أشخاص، ثلاثة أصناف من الناس أعمالهم كلها رياء، متصدق وعالم ومجاهد. فالمتصدق إذا قدم على الله عز وجل يسأله الرب عز وجل وهو أعلم، من باب التقرير والتقريع له والتوبيخ له، يسأله عن ماله ماذا عمل به، فيقول: يا ربي ما تركت بابا تحب الإنفاق فيه إلا أنفقت فيه، فيقول: كذبت. ولأنه يقول: إني عملت هذا ابتغاء مرضاتك، تحب الإنفاق فيه، فيقول الله: لا كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك إنك جواد، يعني سخي كريم، ما صدقت، تصدقت لله. الذين يصدقون لله ينفقون أموالهم في السراء والضراء، ينفقونها في السر، كما جاء في الحديث: من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أما هذا لا، هذا يتصدق أمام الناس ويعلنها حتى كل الناس يدرون، من أجل يمدحونه بأنه جواد وكريم وصخي، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى بالعالم الذي عمله وتعليمه ليس لله، فيسأله الرب عز وجل عن علمه وهو أعلم، فيقول: يا رب قرأت القرآن وعلمته من أجلك، فيقول الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما عملت ليقال عنك أنك قارئ فقد قيل، يعني حصدت المدح، قيل عنك أنك قارئ ومدحوك. فيؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى بمجاهد قتل ظاهره أنه شهيد، لكن الله أعلم بالسرائر، أعلم بالسرائر عز وجل، يسأله عن سبب قتله وهو أعلم، فيقول: يا رب قاتلت فيك، يعني في سبيلك، فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال عنك إنك جريء، يعني جواد بطل، وقد حصلت، قد قيل. فيؤمر به فيسحب إلى النار. فالحذر من أن يكون إنسان عمله لغير الله، يبطل عمله من حيث لا يشعر. اجتهد بالعمل وأخلص النية لله حتى لا يفوتك عملك ويذهب إلى غيرك وأنت لا تستفيد شيء. هؤلاء الثلاثة مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ليحذر الأمة من الرياء الذي هو أخطر ما يكون على الإنسان. يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السلف الصالح من الصحابة فما بعدهم يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر سلم يؤدي إلى الشرك الأكبر إذا لم يحذره الإنسان. فلذلك يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر. فمن كان يرجو لقاء ربه الذي عنده إيمان وثقة ويقين بأنه سيرجع إلى الله وسيقف بين يديه ويحاسبه ويجازيه، عليه أن يعمل عملا صالح حتى يقدمه عند ربه. والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: فليعمل عملا صالح، لا يعمل عمل فقط، فليعمل عملا صالح. والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: أولا أن يكون العمل خالص لله لا يريد به لا رياء ولا سمعة، والثاني أن يكون العمل صوابا، يعني موافقا للسنة لهديه عليه الصلاة والسلام، موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما إذا كان العمل مخالفا لسنته عليه الصلاة والسلام ولهديه باطل لا قيمة. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. وكذلك إذا لم يكن خالص لله فلا يكون العمل إذا صالحا مقبولا إلا بهذين الشرطين: أن يكون خالص لله، وأن يكون موافقا لشرع الله على هديه عليه الصلاة والسلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا، كلمة أحد هذه نكرة بسياق النهي، والنكرة في هذه الحالة تدل على العموم، يعني فلا يشرك بالله أي أحد. كما قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تدعوا مع الله أي أحد، ليس ملك أو نبي أو غيره فقط، لا أي أحد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء، فلا تشرك مع الله أي شيء. فليحذر المؤمن على دينه وعلى عمله لئلا يحبط من حيث لا يشعر. وكفارة ذلك لو أن الإنسان خاف أنه وقع في شيء، فليقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا كفارة ذلك إذا خاف الإنسان بأنه وقع في شيء من الشرك من الرياء. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم.